كيف حالك؟ الله يكرمك يا شيخي، بدنا تكون انت بخير. الله يبارك فيك، انا بخير ان شاء الله واياكم. ما دمت انت بخير نحن والحمد لله بخير والحمد لله. وهي الاخت باتت يعني بنية صيام قضاء عليها. ايه؟ لكن الان هي مترددة بان تكمل هذا اليوم. ايش؟ ليس لشيء. هي تصوم قضاء بما عليها. نعم. طيب وتسحرين؟ نعم يا شيخنا. وماذا تعني بالتردد الذي عرض لها؟ يعني تقول لا للشيء، يعني الان انا مترددة بالنية ان هل اقبل هذا الصيام او افطر هذا اليوم. لا، معناها مش مترددة في النية، مترددة بالمثابرة على الصيام ولا تفطر. اي نعم. هيك يعني يفهم منها؟ اي نعم، هي نعم تقول هكذا، يعني مش مترددة في نيتها. نعم، نيتها كانت صحيحة وسحورها كان صحيح. نعم. الان مثل بيقول بتقدم رجل وبتأخر اخرى، هل تظل صائمة ام تفطر؟ اي نعم. هكذا؟ اي نعم هكذا. طيب الان فهمنا انه في عندها تردد، فما هو السؤال؟ هل هو تعني يجوز ان تفطر ام لا، ام تعني انه هذا التردد يفسد عليها صومها ام لا؟ ماذا تعني بالسؤال؟ احسنت يا شيخنا، الاثنتين يعني. بارك الله فيكم. وفيك بارك. اما ترددها هل تفطر ام تمضي في الصيام فذلك لا يفسد عليها صومها. نعم. هذا